السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر. الله فتلمس تحدث دور عليها في تنزل القرآن فيها تنزيلا على قلب رسول الله يبقى القرآن في ليلة القدر مش عندنا ان النبي من الليل فين؟ من السماء السابعة الى السماء الاولى، تمام كده. هذا معنى إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة المبارك. طيب نزلوا على سيدنا محمد، اسمع الفيدي وقرآن أنزلناه لتقرأه على الناس على مكس، على مكس يعني إيه؟ يعني على مكس راح كل من عايش، ها؟ وهم بعد كده يقرأوا بعد كل هم عايشين على موسى. طب وبعدين وأنزلناه إنزالا ولا ونزلناه تنزيلا؟ ونزلناه تنزيلا لأن هذا التنزيل على حسب احتياج أهل الأرض إلى مدى السماء كان يتنزل القرآن. رجل يسأل النبي سؤالا فإن جبريل يرد الإجابة كذا. حادثة تحدث فإن جبريل من آيات اللي تعالج هذه الحادثة. مشكلة هو كلام رب العالمين. كلام عظيم في القلب، هو كلام رب عظيم في القلب، نزل من اللوح المحفوظ العظيم في القلب الى بيت العزة العظيم في القلب، ليتلقاه الكبير العظيم في القلب، ينزل على قلب الحبيب محمد العظيم في القلب، ليكون من هذا ودستورا لأمة عظيمة ذات قدر. لأجل ذلك سميت الليلة بليلة القلب. صبر أي صلي صلاة ما فطرش عليها، ما فطرش صلاة صلي صلاة سلام تسمية خلاص خلاص بعد كده. متى ليلة القدر؟ قلنا من شوية سيدنا النبي قال يلتمسوها في الأوتار من العشر الأواخر من رمضان. جميل. واسمع سيدنا عبادة ابن الصمت يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النبي واحد وصلى عليه وسلم بلا كام عشر يبقى ما يبلغ انما يقبل نفسه من حق ولا عشر ان كانت الصلاة على النبي عشرة قبل رمضان شهر من طباعات ويحصل مرضى الصلاة على النبي رمضان بسبب ايه؟ صلى عليه صلى على الصلاة على يقول ابن عبادة الحصان خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا عن ليلة القدر. طلع يقول ليلة القدر ليه كان؟ قال منين؟ قال رسول الله أريد ليلة القدر أي في منامه صلى الله عليه وسلم وهو نايم شاف المنام المنام ايوه في منام هو منام النبي وحي لما قال نعم لا تنكر الوحي من رجاه إن له إن له يبقى الأنبياء يوحى إليهم في منامهم كما يوحى إليهم في أفواههم. يا بني إني أرى في المنام أني أنصحك ماذا ترى؟ ده كان منام ولا مش منام؟ منام الأنبياء إيه؟ وحي من الله في يقظته التمام. والنبي صلى الله عليه وسلم معشر الأنبياء تنام أعيننا ولكن قلوبنا لا تنام. قلوب الأنبياء لا تنام موصولة بمن لا ينام سبحانه وتعالى. طيب الحديث عن جعله قال رسول الله أريد ليلة القدر أي في منام فخرجت لأخبركم بها. طب وين الكلام؟ إلا أنه بالشرط دي من الوحي لله دائما القتال والقراءة والخلاف والجردرة والشكل والنزاع سبب كل شر وعياذ بالله. اسمع الدين اريد ليلة القدر فخرجت لاخبركم بها الا انه تلاحى فلان وفلان. شفت السلف بتاع سيدك النبي ما قالش الشكل مع بعض محمد واحمد او محمود وعامل مثلا لا سطر في الرواية إلا أنه تلاحى فلانا وفلان وفي ما ثانية إلا أنه تلاحى رجلان نين شكوا مع بعض على مسيرة النبي رحمة بهم عن بعض. كان بسبب هذا الخلاف رفع بكم ليلة القدر من ذاكرة رسول الله. يا عم يا عم انت من شوية ربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تنسى هل الآية بعدها إلا ما شاء الله أما شاء الله أن يثبته ثبتنا عند النبي وما شاء الله أن ينسفه من ذاكرة النبي ويغيره غيره نسفه سبحانه وتعالى. رجع عمي يبقى لما تدعي تقول لك قال ليله القدر ليله مثلا 21 بالتحديد او ليله 23 او 25 بالتحديد ليله واحده معينه لا تم الشك على ما وضعهم مع بعض رفعت يعني رفعت من ذاكره رسول الله روايه ثانيه تقول نسيتها يبقى الرفع هنا معناه ايه؟ النسيان النسيان. طيب سيدنا ابو جعفر سيدنا مجرد الزفاف عليه كبار الله يقول سألت رسول الله لا صلى والله ما نسيت صلى صلى الله عليه وسلم فقال لي صلى عليه وسلم صلى رسول الله سألوا عليه سيدنا مجرد بيتكلموا معاه بعض الصحابة بيقولوا يا أبا ذر هل سألت رسول الله عليه في القلب قال والله لقد كنت اسال الناس يعني انا اشد واحد سال الناس في نفس الجهه كنت اسال الناس لرسول الله عليه الصلاه والسلام. طيب وصلت لهذا قال عليه رضوان الله قلت يا رسول الله أهي في الامم ام في امه محمد قال ما هي في امه محمد قلت يا رسول الله أهي مع الأنبياء فإذا ماتوا رفعت يعني عايز يقول أنت لما تلتقي لرسولك الأعلى هيبقى ليس فيه القلب ولا هتقطع معاه قال بل هي باقية إلى يوم القيامة قلت يا رسول الله في أي سنة فيه قال في رمضان يعني السنة في السنة كلها في العام كله ولا في رمضان ده قال تربية في ايه؟ في رمضان اسمع لا تسألني عن شيء بعد ذلك من اللي بني مين؟ سيدة النبي لكل سيدنا أبو جهل عند سنة بعد لا تسألني عن شيء بعد ذلك يقول فحدث رسول الله وحدث يعني ما يتكلم عن الناس فاستبدت وقتك يعني تجيب في النبي كده وهو مشغول في الكلام مع الناس وقمت اقطع عليه الكلام ماشي انفكوا بقى فاحتبست وقتك قلت يا رسول الله في اي رمضان هي قال هي في العشر الاواخر لا تسالني عن شيء بعد ذلك عشر سنة وحدث رسول الله الناس وحدث وحدث ما لا يتكلم ده اسمع فاحتمدت وقتها طلع عليه وطردت على سيدنا ابي ذر وعلى اصحاب رسول الله رضي الله عنه اجمعين فاحتمدت وقتها برضه فجئت تاني بسؤال تاني قلت يا رسول الله في اي العشر هي فتغير وجه رسول الله مدير النبي العيد فتغير وجه رسول الله وغضب غضبا ما يكون غضبه من قبل وقال هي لسبع او لخمس او لثلاث لسبع يعني للثلاثه وعشرين يبقى باقي سبع ليالي او لخمس يبقى باقي كام سهل المساله دي 25 او لثلاث يبقى ليه كام؟ 27 الحديث فيه تقسيط ثلاث ليال اهو طب اسمع وصلى على رسول الله احنا كل ده بنتكلم في ايه؟ ماذا يجيب؟ انت بتقعد امتى؟ يبقى عندنا حديث عام في العشر الاواخر حديث خاص الف الاوطان حديث سيدنا ابي الدرع 23 25 27 طب اسمع سيدنا ابي سعيد الخدري ماذا قال ابو سعيد قال شوف اجتهاد العباده الكلام ده مش قصص بنحكيها ونصفص شفايفنا والشيخ النهارده ما شاء الله كان ايه ها ونطلع بره فاكر ايه مولانا يقول له يا عم ما هو ربنا عامل ولادنا وبالبعض عشان ناخد من هنا ونطلع ايه؟ ونطلع من هنا لا لا اسال الله ان يثبت الحق فيما قلوبنا وأن يثبتنا على الحق. أمين رب العالمين. بقول لك شوف هات سيدنا النبي في العبادة أصحاب سيدنا النبي مش عشان نستنى ونصر ما عشان إيه؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كلام من ذلك؟ كلام الله سبحانه وتعالى. طيب الأسوة الحسنة دي لكل الناس كل الناس تتأثر بالنبي؟ لا، ده ربنا خير وحسن. من يتأثر برسول الله؟ أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يبقى اللي يتأثر بالنبي اللي نفسه ربنا يرضى عنه ويرضيه يوم ايه؟ يوم القيامة، يوم القيامة. كده؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله يرضى عنك. قول يا سيدنا أبا سعيد. اعتكف رسول الله. اعتكف يعني ايه؟ يعني عمل خير وقع خير في الجامع في المسجد الطيب. اعتكف رسول الله العشر الاول من رمضان او العشر الاول من رمضان. واعتكفنا معه. يبقى اصحاب الناس كانوا بيساعدوا في الاول على الطاعه وبعدين على طول يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان اليوم العاشر خرج علينا رسول الله وصليت الله صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل انفا استجبت معانا شويه وقال يا محمد ان الذي قصده هو النبي كتب ايه؟ قاعد في الجنه كتب ايه؟ ليلة الشهر صحيح وقلت عليه تجيب في يوم عشرة. قال للنبي ان الذي تطلب امامك لسه فين؟ قدامك لسه قدامك. قال ابو سعيد عليه رضوان الله فاعتكف رسول الله عشرا او خلفا واعتكفنا معه. خيمة مكتوبة في الجامع والبحر على النبي كل معتكف جامع كل ملابس. فلما كان صبيحة العشرين من رمضان يعني يوم العشرين الصبح خرج علينا رسول الله يبقى الملك سنه والصحابة كانوا متشابهين في الايه؟ في المسجد كله. خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس اتاني جبريل اتاني جبريل فقال يا محمد ان الذي تطلبه في 50 نفر في اول ليله عامل حاجه بروح الفجر تلاقيك مش عارف تخش الجامع. الله الناس تلاقي مطول السنة وجات الجلال مالك الجامع ليه؟ يقول لك رمضان بقى عم الشيخ والسنة المتطاقية. يعني ايه؟ يعني رمضان عم الشيخ احنا عارفين ربنا بيحكم فيه عطاءات عظيمة وبالجملة موسم هسوق يكون ثم ينفض ينفح فيه من ينفح ويكثر فيه من يخلق. أنني كنت أسجد في طين وماء. بقول لهم انا فاكر الرؤيا ان انا كنت بسجد في طين وفي ميه. طين وميه؟ طين منين وميه منين؟ ها؟ طارق ابو سعيد اسمع العجب. لانه زي ما وحدناش صلى الله عليه وسلم. في واحد اللي صار في رسول الله. اسمع بقى شوف معبدات دينك صلى الله عليه وسلم. قال ابو سعيد وقام رسول الله ليله 21 يصلي وكنا نصلي معه. اسمع وما في السماء عند ابنك حينئذ قد عرف يعني قد عرف سحاب سحابه صغيره سحابه الدنيا ليله كده بيبقى اسماء عشان كده الراجل اللي بيحلق في اول راسه يصير حته في النص كده ده اسمه قلع. واصحاب سيدنا النبي يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القلع. قال من كان له شعر فليخرجه كله او يحسبه كله. يبقى من الجماعه اللي بيعملوها البتاع اللي بيعملوه ده مخالف لسنه سيدنا النبي محمد. يا رب شعرك وتكرمه تقول الشعر مش عيب تسلاه ماشي بس منطقه وكرمه وروح عليه كده يا اما تحلقه كله. من كان له شعر فليحلقه كله او يخرجه كله. طيب يا شيخ نرجع للطبعه. يقول ابو سعيد فنظرنا في السماء وما في السماء ليلتها قد عرف يعني الجو صافي ورايق وجميل لا في هواء ولا في شتاء ولا في سحاب اصلا تمت الاوقات. ها يقول فقام رسول الله يصلي ثم سجد فاذا ها بقلعه فوق المسجد تيجي سحابه تيجي سحابه وتقف فين؟ ها فوق الجبل بتاع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وينزل مطارها وانظر الى رسول الله فاذا برسول الله يسكن في طين وما في طين وما جاءت السحابه تصديقا لمن؟ لرسول الله وامطرت ماءها تصديقا لمن؟ لرسول الله وسجد النبي في طين وما كما راى في رؤياه صلى الله عليه وسلم فكانت ليله في صدر عامها ليله 21. يبقى ينفع تيجي 21 وتاني سنه تبقى 23 اللي بعدها تبقى 25 تبقى 27 23 ليست ثابته وانما هي متغيره في الامه سبحان الله. واحد يقول لك طبعا مش لما تختلف المطالب قال رسول الله يعني انت قلت المطالع يعني كم دولة صايمين السبت وكم دولة صاموا الحد في الالف الصدر بقى الرجل محسوبة اللي عندنا ولا اللي عندهم قولوا لا الاثنين صلى رسول الله هم لهم ليلة القدر على توقيتهم وانت لك ليلة القدر على توقيت تقضية واحدة الثانية بقى نص الكرة الارضية عنده ليل ونص الثاني عنده نهار طب هي في ليلهم ولا سلمنا هي في ليلهم وليلنا اذا ليلة القدر مدتها ليست اثنى عشر ساعة وانما مدتها 24 ساعة بدون ما تقول الحديث مش من عندي اللي عنده كلام بالليل اللي عنده الوقت دلوقتي هنا بالنهار في نقط ثانيه بالليل فليله بالليل يبقى ليله القدر على ليله بالنهار بتاعك وليله القدر على ليلك بالنهار بتاعك اذا ليله القدر ليله كامله بل يوم كامل اليوم كله قدر اذا فالعشر كلها ايه معنى ليلة القدر؟ لماذا سميت ليلة القدر؟ توقيت او متى ليلة القدر؟ بقي معنى عنصران كيف نحيي ليلة القدر؟ على واحد الثاني ما قصد ليلة القدر؟ صلى على سيدنا النبي. نعم حاج وانت كبير بقى خمسة كمان عبد الله اللي دعوني حتى السليم صدر رسول الله. أنا قلت له 5 10 عالم المحشر صدر رسول الله. كيف يؤدي إليك فالصدر؟ إزاي؟ قلت أنا أعمل من السنة إحياء ليس الصدر زي هذا الكأي من الثانية المسلمية اللي بتزيد عليها حاجة واحدة وثلاثة. طيب زيها زي حاجة ثانية في الديانة؟ اسمع يا أيها المستمر قم الليل إلا قليلا نصفه أو ننقص منه قليلا أو زد عليه أوه ورتل القرآن ترتيلا. يبقى الليل يؤتى بترتيل القرآن. هذا نوع من أنواع إحياء ليلة القدر. ثانيا اسمع صلى الله عليه وسلم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال رحم الله عبدا قام من الليل يصلي وايقظ اهله رافعا فابت عليه رفض الصدور بدل العباءه الشكل المشاهد فمضى في وزيادة يعني بعد الصلاة وما كان مطلوب في الشافية عشان يطورها كنت صلي معها في يا سلام. طيب ايه الحديث؟ ورحم الله امرأة قامت من الليل لتصلي وأيقظت زوجها فأبى عليها من؟ أنا طلعت ثلاثة فأبت عليه فمضى في وزيادة الصلاة. طب سيدنا النبي لم يقيم الليل ازاي عشان ما تطولش بقى على قدر الله. قالت ام عائشه قلت شهد الله عنها وارضاها فرد على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ها بتقول ايه سيدة عائشه بتقول كانت صلاة رسول الله بالليل ازاي يا ستنا عائشه؟ يا رب قالت كان يصلي العشاء ثم ياتي فينام ما قدر الله له انها من شويه ريح ثم يقوم فيصلي 4 ركعات. اسمع لا تسالني عن طولهن وحسنهن. طوال وجمال صلاه حلوه صلاه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المتوسط مع الله سبحانه وتعالى. طيب ثم ينام صلى 4 طوال طويل ونام شويه ثم يقوم فيصلي 4 لا تسألني عن طولهن وحسنهن. بقينا كام كده؟ تمام. ثم ينام فإذا خشي الفجر خلاص الفجر جدا قام فصلى 3 ركعات أو قام فأوتر بكلام 3 ركعات لما الجملة كانت حضر. ووالله ما زاد رسول الله في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. هذا كلام سيدنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وصلى الله وسلم وبارك على زوجها صلى الله عليه وسلم. خلاص يا سيدي؟ طيب سيدة عائشة بقى ما جيبت على سيدة النبي وسألت السؤال الطريف قوي بيكون انت صليت 4 ونمت وقمت صليت 4 ونمت وقمت صليت 3 وما توضيتش يا رسول الله في اول مره بس انت مش نمت. فلما كان الوضوء قال يا عائشه نحن معشر الانبياء تنام اعيننا وقلوبنا لا تنام. غمى بس انما القلوب موصول. توضا من ايه؟ احنا بنتوضا من الغمى بلى تنام عيوننا وقلوبنا لكن قلوبنا ايه؟ بيننا دم رسول الله في مكان اختم. يقول بنت ليلة عند خالد بن ميمون، يعني عندي كنا نلبس بس في الليلة بتاع الخالد مش رايح ينام، رايح يراقب سيدنا النبي يشوفه بيعمل ايه بالليل عشان يعمل زي، وهو طفل في العاشرة من عمره تقريبا. خلاص يقول فصلى رسول الله العشاء ثم جاء فكامر اهله ساعة قعد يتكلم مع اهل بيته كويس، ثم قلنا للناس النبي كان في سرير هينام عليه. طب هينام يبين الضيف من بلدانه وعشان هو على الارض ولا ينام الضيف على الارض وهو مع السرير. يقول فنحى رسول الله المسادة قليلا، يعني النبي المسادة فاكر سرير ام جايبها شبر كده قدام ها، وقال يا ابن عباس تنام ها هنا. شفت قال الرسول ده اللي ينام عند الروس مش عند ال ما هموش تحت رجليه ها، امامه ده عندي او بعض السرير من قبل الوساد، ونام هو والسيدة ميمونة في مرجعهما. يقول ثم شوية سؤال كده، ثم قام رسول الله إلى جنة في الغرفة إرجع كده وعيط وعيط، فتوضأ وضوءا يسيرا، وضوء خفيف بيمسح بس بالمية كده ما بيتحطرش ما بيشركش بالماء ها. كان رسول الله إذا توضأ توضأ وضوءا يسيرا، ولكن الناظر إذا نظر إليه فكأنما غمس في إيمان، يعني تلك الاستحمى في البحر وطالع كده من البحر على ما يأتي ها. بركة الوضوء وبركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صام النبي فتوضأ، اسمع دي، صار ابن عباس وصلى أربع ركعات الله الله في طولهن وحسنهن، ثم نام ونفخ يعني شفقة غير النوم صلى الله عليه وسلم، ثم صام فصلى أربع ركعات لا تسألني عن طولهن وحسنهن. نفس الكلام ده كان منحى يقول فقمت فتوضأت ابن عباس بقى ذلك الحين، وجئت على يدان رسول الله في عشر النبي وولد وأمنار ومن النبي جماعة. يقول فأقر رسول الله برأسي أن أطلع النار كده وأدارني من خلفه ثم أطلقني على يمين صلى الله عليه وسلم، فتأخر النبي أطلع أمه أن رجع هو شوية ورا كده أمه ورجع النبي. يقول فجاب الرجل رسول الله صلى الله عليه نبي بدل إيه ومش هاته جاي وجاته كان. يقول فتا أخطار قمت راجع لورا الثاني شوي، فلما انتهينا من الصلاة قال لي رسول الله يتحمل كلما أوقفتك إلى جانبي خلت، يعني رجعت لورا. فقلت يا رسول الله وهل يجوز لأحد أن يقف إلى جانبك وأنت رسول الله؟ شوف الطب ده، شوف أنا حبري جانبك العشرينات من فوق العشرينات من فوق الشباب ها؟ بارك أبويا وعمل بتاع الفوق كده وبتاع النص كده وماشي فرض النهار وقطع أعلم بالله. اللهم اهد شباب أمة محمد وشيوخ أمة محمد ونساء أمة محمد وكبار أمة محمد وصغار أمة محمد، اللهم اهد أمة محمد وردها إليك رد الكرام عليك يا رب العالمين. طفل العاشرة من عمره 15 سنة بالذات ولدي باب عند النبي عشان يلاقيه ويقلده، ولما اتكلم شوف حلاوة الكلام بيقول له يا رسول الله أنت بتشدين الوقف بجنبك إزاي؟ هو في حد في الدنيا يبيد فيه أو يبصه فكأنها أعجبت رسول الله، والحسن من الكلمة عجبت النبي أول، فكأنها أعجبت صلى الله عليه وسلم. فلك دمي في صدري تعمل خبر الله به وضغط صدره كده خبر الحنان يعني ها، وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل عليه رضوان الله. فصار حضرة أمة وترجمان القرآن الكريم ابن عباس عليه رضوان الله. من يسيري يبقى الناس لا يرسلنا تحيا بقراءة القرآن، تحيا بالصلاة، تحيا بالذكر. يا أيها الذين آمنوا إن كنت من المؤمنين كل طيبة يا الله لا تغفل عن ذكر الله، أكل من ذكر الله. انت عارف انت قلت بالليل وذكرت ربنا ما تغلطش وصليت نفسك تقوم الليل والمشتاق في النهار مش قادر وقمت بالليل قعدت كده او انت نايم على جنبك قريت ايه من القران بنيه قيام الليل يكتب لك قيام ليله الجميله تكتب في الذاكره الله سبحانه وتعالى بايه بايه لو انت مش واخد كتير بايه بايه ها قمت ومش قادر تقرا ايه وتقول سبحان الله كتبت ربنا في نفسك الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفترق زريرا فيمسح وجهه الشريف عن عينيه ثم ينظر الى السماء ويقول ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لمين لاولي الالباب ذكر هذه الايه صلى الله عليه وسلم ثم يقول النبي ويل لمن ناداها بكتابه ولم يتدبرها قط الويل اللي يقراها وما تمرش على قلبه صلى على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى كيفية القيام بالقرآن بالذكر بالصلاة. فرض ليلة الفجر طب هنحكيله لما بعد ليلة الاستراحة أقول قولي هذا الصلاة. يا الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي بعد شر الليل وقوحته وكذا كذا واشهد ان سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه وبعد عباد الله ما قال ليله القدر ليله القدر يكفينا فيها حديث واحد في فضلها حديث واحد في فضلها قال رسول الله خلي بالك ليله القدر اخواننا لوحدها كذا قيامها يساوي فضل رمضان كاملا صياما وقياما ثلاثين يوم او تسع يوم صيام وقيام ليله القدر تساويهم كلهم ها سبحان الله طب فين الكلام ده في قال رسول الله من قام ليله القدر من قام رمضان من قام رمضان ايمانا واحتسابا كمل غفر له ما تقدم من ذنبه قال الحديث الثاني من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال الحديث الثالث من صام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يبقى ليله القدر الوحيده بالاجله تساوي اجر رمضان كاملا صياما وقياما من صام ليله القدر ايمانا واحتسابا اذكروا الله المحبوب واسألوا من فضل يهدكم ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم مأجورين إن شاء الله غير مأجورين قوموا إلى صلاتكم الحمد لله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح ولقام الصلاة ولقام الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مكتوب الأطفال ومكتوب سيسنون حتى صارح يتطبل من المنزل سأل الله أن ألف بين القلوب وأجمعنا على كلمة الحق اللهم ألف بين قلوبنا وأجمعنا ربنا على كلمة السواء اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحفظ البلاد والعباد اكتب من الدعاء ومكتوب سيسنون حتى صارح يتطبل الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام لي حتى مطلع الفجر. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وقلت انها بتختار الصبح بحاجة واحدة في قيامها عن اي بلد تانية. الحاجة دي صار هي حاجة الهنة ولا اقول هنة؟ هقول هنة. قالت امنا عائشة يا رسول الله ماذا لو ادركتني ليلة الدهر؟ لو ادركتني ليلة الدهر ايه الكلام المقصود اللي ممكن اقوله في هذه الليلة؟ ماذا قال النبي قولي اللهم انك عفو تحب العفو بعض عفونا شويه بقى مع بعض. اللهم انك عفو تحب العفو بعض عنا. اللهم انك عفو تحب العفو بعض عنا. اللهم انك عفو تحب العفو بعض عنا. اللهم انك عفو تحب العفو بعض عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. لا تؤاخذنا بما فينا او اخطانا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فيها ولا يرحمنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. جماعة الوصف مرة دول اللي ربنا يوفق عليهم حاجة يوفق عليهم.